نفسك تنسى نفسك وتبقى راضي وانت بس عايش عشاني لما اشوفك للنهار خايف عليا بتقاسمني حياتي وانت حاضن ايديا وبسكوتك تحس بيا من عينيا واما ملقاش غيرك انت دنيا تاني بيشدنا حبي ليك خلاني حاسس الدنيا لوحدنا انت وانا مين زينا لسه البراءة جوا منا في قلبنا حلمي انا نبقى في دنيا لوحدنا انت وانا تسيبنيش تعالى في حضني. طول ما انا وياك ما بخافش من الايام ولا بعمل ليها حساب. طول ما انا وياك حسيت بحلاوة الحب وبغلاوة الأحباب. طول ما انا وياك ما بخافش من الأيام ولا بعمل ليها حساب. طول ما انا وياك حسيت بحلاوة الحب وبغلاوة الأحباب. أوصف لك إيه أنا حاسس إني بعيش وياك في الجنة وإنت اللي معاك أحلامي لقيتها وقلبي ارتاح وتهنى. أوصف لك إيه ده أنا حاسس إني بعيش وياك في الجنة وإنت اللي معاك أحلامي لقيتها وقلبي ارتاح وتهنى. طول ما انا وياك مين ده اللي يفكر بعد ما شافك يبعد عنك ثانية وانت اللي في قربك دبت وعشت وشفت حلاوة الدنيا. هات ايدك خلي القلب يحس بأحلى وأغلى غرام. سيب نفسك وانسى مشاعرك قول ما عينيك حضنها عينيا. هتلاقي في قربي حاجات يا حبيبي ما تتحسش غير فيا. ده الحب ماهوش محتاج يا حبيبي لأي وعود وكلام. انت اللي هواك خلاني بقيت في عيوني الدنيا حبيبي ملاك. خلتني احس ان انا عصفور طاير في السما يا عيوني معاك. ما تخافش يا حبيبي وعهد عليا يا عمر انا مش هنساك. قرب طمني وخلى عينيا في حضن عينيك بالشوق بعدك. صدقني ما دقتش هنا ولا حسيت طعم الأفراح. وياك الحزن اختفى ونسيني وسابني وفاتني وراح. تنسى نفسك وتبقى راضي وانت بس عايش عشاني. لما اشوفك للنهار خايف عليا بتقاسمني حياتي وانت حاضن ايديا. وبسكوتك تحس بيا من عينيا. واما ملقاش غيرك انت دنيا تاني. لما اشوفك للنظر خايف عليا قاسمني حياتي وانت حاطين ايديا. وبسكوتك تحس بيا من عينيا. واما ملقاش غيرك انت دنيا تاني. عامله عايز اجيب العالم كل باللي فيه وافرش لك الورد بايديا تدوس عليه وتبقى جنبي قصاد عينيا وفي مكاني كنت كل يوم هبقى مليون بحبها وانسى كل الناس دي وابقى عايش في قلبك مش هخلي حد غيري يبقى جنبك واللي تؤمر به يجيلك وفي ثواني لما القى فرحتي بضحكه عينيك واللي يا ما حلمت بيتحقق لي فيك ايوه بس تقوى حبيبي بجد بيك حبيبي بكون جنبك وفي حضن هواك انا بنسى الدنيا وبلقى الفرح واخدني لفوق في سماك هات ايدك يلا حبيبي انا جنبك ايوه معاك قلبي واحساسي وكل ما فيا ما يغلو يا عمري عليك انا ليك وهعيش وهموت ولا عمري هفكر يوم غير فيك من يومها وقلبي خلاص ارجع كفاية بعد ارجع أسد في بعد ارجع من لي بعدك يونس وحدتي وحلف ما في يوم تسيبني أحلف تفضل حبيبني أحلف لهواك تاخدني وتنور دنيتي ارجع كفاية بعدك لا ارجع أسد في بعدك ارجع من لي بعدك ونس وحدتي ما في يوم تسيبني لا تفضل حبيبني لهواك تاخدني تنور دنيتي يا ناسيني يا هاجرني يا فايتني غربتي مش عارف لخايف من بكره دنيتي قلبي حزين مجروح مستني الأرواح اللي معاه هيبوح بدموعي وحكايتي كان صعب يوم انسى كان صعب انسى هواك كان نفسي ابقى معاك يا بدايتي ونهايتي يا ناسيني يا هاجرني فايتني غربتي مش عارف لخايف من بكره بدنيتي يا ارجع قرب تعالى وامسح لمعنيتي جنبي حس بنار قلبي يلي هوى بحبي ونصيبي لو أملي حبيبي انت القلوب ترتاح من كل آه وجراح وندوب في شوق وسماء حبيبي ارجعني يا ناسيني يا هاجرني فايتني غربتي مش عارف من بكره في دنيتي يا ناسيني يا فايتني غربتي مش عارف من بكره في دنيتي ارجع قرب تعال وانسح دمعتي ارجع Yeah. هترجع هنا انت راهو ده يخلف وعودة انت راهو ده يخلف وعودة واخر حدودك هترجع هنا لقلبي انا هحرك مشاعر هواك بخيرك وشرك انا هفضل وراك بايدي هحرك مشاعر هواك بخيرك وشرك وهفضل وراك كل الخطاوي هجرح وداوي في كل الخطاوي هجرح حبيبي أنا